بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. تذكرون أنه تكلمنا في اللقاء الماضي عن سبب الالتباس الذي أدى إلى سوء فهم كثير من معاني العلوم والأفكار الإسلامية الأصلية. هو قال أنه الالتباس سببه تغيير معاني الكلمات، ودلنا نماذج لأربعة كلمات: كلمة الفقه، وقال أنه كان معناها العلم بالله على وجه صحيح في القرن الأول ولغاية التابعين، ثم تحولت إلى العلم بالحلال والحرام، وضرب أمثلة من أبواب الفقه المختلفة. وكلمة العلم، وقال أنه كان معناها العلم بحق الله على العباد وبحق العباد على الله، وتفسير ذلك في أقوال الصحابة والتابعين. وبعدين تحولت إلى المعرفة الإجمالية للعلوم الإسلامية ولغيرها من العلوم بما فيها الفلسفة وغيره. وبعدين قال أن كلمة التوحيد اللي هي كان أصل معناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، تحولت إلى مباحث من علم الكلام اللي هو الدفاع عن العقائد الإيمانية الإسلامية بالأدلة العقلية، وعلم الكلام ده دخلته الفلسفة ودخلته الأشياء المترجمة الأخرى. فالتحريف أو التحويل أو التبديل زي ما هو مسميه لهذه الكلمات الثلاثة والكلمتين اللي جايين بعدها، التحريف ده أو التغيير ده هو اللي أدى إلى التباس ما سماه بالعلم المحمود اللي هو يؤدي بنا إلى طريق الآخرة، بالعلم المذموم الذي لا ثمرة له إلا الدنيا. حاصل الذي كان يقوله أنه ثمرة العلم الذي يطلبه الله تبارك وتعالى من العباد، ثمرة الفقه، ثمرة التوحيد، هو التقرب إلى الله بدخول طريق الآخرة دخولا صحيحا. وثمرة العلم المذموم أن الإنسان يتحول من عالم حقيقي وعابد حقيقي وموحد حقيقي إلى طالب للدنيا بهذه الوسائل. الكلمة الرابعة التي أو اللفظ الرابع الذي ذكر أنه تحويله عن معناه أفسده وأفسد معرفة به، معرفة المسلمين به، هو لفظ الذكر والتذكير. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد ورد الثناء على مجالس الذكر في أخبار كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. وهذا حديث صحيح. وفي الحديث أيضا: إن لله ملائكة سياحين، سياحين يعني بيدوروا في الكون، يدورون في الأماكن اللي فيها خلق الله كلها. إن لله ملائكة سياحين سوى ملائكة الخلق، يعني غير الملكين الموكلين بكل واحد منا، الملكين اللي بيحصوا علينا حركتنا وسكنتنا، في ملائكة أخرى غير ملائكة الخلق. إذا رأوا مجالس الذكر ينادي بعضهم بعضا: ألا هلموا إلى بغيتكم؟ فيأتونهم، يأتون الذاكرين لله سبحانه وتعالى ذكرا حقيقيا، ويحفونهم، يعني يحفون بهم ويستمعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما ذكر هذه الحقيقة، قال: ألا فاذكروا الله وذكروا أنفسكم، فاذكروا الله وذكروا أنفسكم. والحديث ده متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، فهو من أعلى درجات الصحة. قال إنه التذكير والذكر اللي القرآن أثنى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على مجالسهم، تحولوا في زمن اللي هو بيكتب فيه، وطبعا المسألة بتسوء مع مضي الأزمان، تحولوا إلى ما يعرف بالوعظ والقصص الذي يقوم به القصاص والوعاظ في المساجد. قال القصص والوعظ اللي بيتم في المجالس في المساجد بيدخلوا أربع مشكلات: المشكلة الأولى القصص، والمشكلة الثانية الأشعار الشعر، والمشكلة الثالثة الشطح، والمشكلة الرابعة الطامات. كل كلمة من دول لها بيان حيقولوا حالة. أما الخصص، القصص هو فن مخاطبة العامة باستعمال القصة، وهذا فن من فنون القول القديمة جدا في البشرية، والبشرية كلها بتستعملها، ولا يستغني إنسان عن استعمال القصة في مخاطبة الناس ودعوتهم إلى أي أمر يريد أن يدعوهم إليه. لابد يكون في قصة مفهمة مبينة للموقف تستعمل كضرب مثل. القصة أمر مهم جدا في الدعوة إلى أي أمر كان، سواء كان دينيا أو غير ديني. لذلك عرفه العلماء بأن القصص هو فن مخاطبة العامة بالاعتماد على القصة. والقصص بهذا الشكل شيء جيد وشيء بشري طبيعي، لكن القصص اللي بيتكلم عليه الغزالي هو ما حدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في عهد في أول عهد سيدنا عمر، ثم منعوا سيدنا عمر، وبعدين بعد وفاة سيدنا عمر وجد في عهد سيدنا عثمان، منعوه شوية، وبعدين لما جت الفتنة الدنيا ساحت على بعضها، وأصبح الناس في كل مسجد قصاص متنوعين يقولون ما لا ينبغي أن يقال. العلم ده علم القصاص علم قديم عندنا، العلماء وقفوا إليه من القرن الخامس الهجري، كتبوا في ذم القصاص وما يقولونه من أكاذيب ومن أشياء غير معقولة، ويدخلون في الدين ما ليس منه. وأحد إخواننا الكبار وأصدقائنا الأحباء الشيخ محمد لطفي الصباغ، الدكتور الشيخ محمد لطفي الصباغ، له اختصاص بهذا المبحث من مباحث العلم الإسلامي، فحقق مجموعة من الكتب، حقق كتاب ابن الجوزي القصاص والمذكرين، وده من أقدم الكتب اللي بتنتقد أسلوب القصاص في الوعظ وإدخال الباطل في الحق وتلبيس الباطل ثوب الحق وغش الناس به. وحقق كتاب زين الدين العراقي الباعث على الخلاص من أحاديث القصاص، ولو حضراتكم شفتوا العنوان ده، الباعث على الخلاص يكتب كتابا ليدفعنا إلى التخلص من الأثر الذي تتركه في النفوس أحاديث القصاص اللي في الجوامع. أنا ما أعرفش مريته بالناس اللي بيوعزوا في المساجد، لكن أنا أذكر أنه في طفولتي رجعت منزعج جدا بيتنا، لأنه أنا كنت سمعت واعظ بيقول أنه في للصالحين في الجنة يعني جنات فيها طيور، في كل جنة 70,000 طير، كل طير منه 70,000 صنف، كل صنف عنده 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان كلها تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى، والعصاة لهم برضو 70,000 بس على نحو آخر. فأنا رجعت منزعج جدا جدا وقلت لأبوي الله يرحمه يعني طب مين يضمن أنه يكون معدو، فقال لي أي حاجة فيها 70,000 تأكدنا مش صحيح، لا عشان يكون حاجة فيها 70,000 صحيحة لازم تروح تبحث وتشوف وتسأل العلماء وبتاع. طبعا لما كبرت بعد شوية وجلست إلى مجالس العلم عرفت أن كل هذه المبالغات هي من باب محاولة جذب الناس، يا الله كل ده 70,000 70,000 70,000، ومش عارف إيه 70,000 تحت البحر وإيه 70,000 فوق السماء وبتاع، كل ده خرافات. هم بقى العلماء وقفوا في وجه هذه الخرافات من ذلك الزمان، ولذلك كتب ابن الجوزي وكتب العراقي وكتب ابن تيمية أيضا، ابن تيمية له أجوبة في فتاوى كثيرة عن مسألة القصاص وما يدخلونه في الدين مما ليس منه، وحقق هذه الأجوبة أيضا الشيخ صباغ في رسالة مستقلة، وحقق أخيرا كتاب السيوطي تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. كل منهج تسمية الكتب كأنه يقول للناس احذروا أن تنخدعوا بأحاديث القصص، فده نوع القصص الذي كان يذمه الإمام الغزالي، وبيروي روايات عن الصحابة والتابعين في ذم القصص، وبيقول سيدنا علي رضي الله عنه أخرج القصاص كلهم من المسجد إلا الحسن البصري، لأنه وجد الحسن البصري يتكلم كلاما صحيحا في أمور الآخرة وأخلاق الناس ومداواة النفوس من العيوب التي بها تعليم الناس شكر الله على نعمه والاستغفار من الذنوب التي يقعون فيها، فكان تعليمه تعليما صحيحا لم يشبه بخرافة ولا بدعة، فمنع الناس كلهم أن يقصوا في مسجد الكوفة إلا الحسن البصري، قال الحسن البصري ده بيكلم كلام كويس فتركه. وقال بقى الغزالي تعليقا على هذا، قال ومثل الذي كان يفعله الحسن البصري هو التذكير المحمود شرعا، ده نوع التذكير اللي القرآن أثنى عليه واللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، وده اللي الصحابة كانوا بيقبلوه، لكن التذكير اللي نقلت الخرافات والبدع والفتن طبعا لم يقبله الصحابة. قال الإمام الغزالي فإذا كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم، ده الشرط الأول تكون من قصص الأنبياء حاجة موثوق بها، الشرط الثاني أن تكون متعلقة بأمور دينهم مش بأمر زراعته ولا تجارته ولا نجارته ولا حرفته اللي اشتغل فيها ولا زوجته ولا أمر متعلق بالأنبياء متعلق بأمور دينهم، وكان القاص حاذقا يعني مجيدا متقنا، الحذق والإتقان والإجادة والمعرفة التامة بالفن، وكان القاص حاذقا صحيح الرواية فلا أرى بذلك بأسا. يعني هو بعد ما ذم القصص والقصاص وأورد السيئات اللي من أجلها منعهم الصحابة، حتى سيدنا علي منعهم من المسجد كلهم إلا الحسن البصري. قال إيه النوع من التذكير والقصص الذي لا بأس به؟ قال تكون قصص متعلقة بالأنبياء وردة إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في السنة، ومتعلقة بأديان الأنبياء عشان تبقى فيها عزة وفيها عبرة وفيها بيان الفرق بين دين الإسلام وبين ما كلفت به الشعوب والأقوام التي أرسل إليها الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. واشترط في القاص نفسه أن يكون حاذق، لا يخلط الكلام الصحيح بالكلام الفاسد، حاذق صحيح الرواية، عنده سند صحيح لروايته، ما برويش المنكرات والضعيف والموضوع وما إلى ذلك. قال فلست أرى به بأسا، يعني مثل هذا القاص لا بأس به. قال وليحذر الكذب وحكاية أحوال تومئ إلى هفوات أو مساهلات. يعني إيه؟ يعني فلان بص وكذا ونظرته ما كانتش غلط، فلان اتكلم كلمة وأدخل فيها شيئا من المبالغة، فلان لما حكى الحكاية نقص منها جزء ما رضاش يقوله قدام الناس. هذه الهفوات التي يقع فيها الناس عندما تشيع في العامة يستسهلون أن يتجاوزوا أكثر منها أضعاف أضعاف، فاللي قال حكاية وزود فيها حتى هم يعملوا الحكاية قاموس، اللي قال حكاية ونقص منها حتى هم يقولوا رأس الموضوع أو يقولوا رأس آخر لموضوع آخر ما هو فلان عمل. قال فإن العامة تغرهم هذه المساهلات، تغرهم يعني توقعهم في الغرور، توقعهم في أن يفعلوا المنكر ويأتوا ما لا يجوز إتيانه، لأنه سمعوا من الشيخ في الجامعة أنه قال كذا. قال إيه بقى؟ قال وإذا سئل، قال هذه تفيدهم جرأة على الله تعالى من حيث لا يدرون، وإذا سئل أحدهم قال قد حكي كذا وكذا وكذا. حكي، خدوا بالكم بصيغة التمريض، هو ما يعرفش مين اللي حكى، ما يعرفش السند اللي جيت به الحكاية، هو سمعها من الشيخ الوعظ في الجامع واعتبرها قاعدة تصلح لكل حياته، مع أنه الشيخ لو أتقن وكان حاذق ما كانش يقول الكلام ده أصلا، أو إذا قالوا يقولوا بين هلالين، يقولوا بين قوسين، يقولوا مع التحفظ عليه، يقولوا مع تذكير الناس أن هذا من شأن، ليس من شأن العوام، ده من شأن العلماء وما إلى ذلك. قال ومن الناس من يستجيز، من هؤلاء القصاص من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق، وهذا من نزغات الشيطان، فإن في الصدق مندوحة عن الكذب، فإن في الصدق مندوحة عن الكذب، وفيما ذكره الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ. القاعدة دي قاعدة قديمة عند المحدثين اللي أنكروا رواية الضعيف ولو في فضائل الأعمال. انتوا عارفين انه في مشكلة دايما بين المحدثين، ناس يقولوا لا يروى الضعيف اطلاقا وانما ينبه على ضعفه فقط، وناس بيقولوا لا بأس بالضعيف في فضائل الأعمال. الرأي الثاني ده رأي ليس صحيحا، لأنه لسببين. السبب الأول أنه الذين قالوه من قدماء المحدثين زي أحمد وغيره لم يكونوا يقصدون بالضعيف اللي فيه مشكلة في سنده، إنما كانوا يقصدون بالضعيف ما نسميه الآن الحسن، ما تفرد به واحد من الرواة الموثوقين الصادقين وبقية زملائه في تلمذة لهذا الشيخ لم يروه، يقصدون به هذا النوع من الضعف. الضعف ليس شديدا، الضعف الذي لا يتعلق بالكذب والصدق، الضعف المتعلق بمكانة الحديث ده بين سائر الأحاديث الأخرى المماثلة له، فهذا لا يعتبر ضعيفا بالمعايير التي نرمي بسببها الضعيف وراء ظهورنا. هذا ضعف دون ضعف، هذا ضعف من نوع معين ليس ضعفا على الإطلاق أو بالمطلق. الأمر الثاني أنه لا يوجد حديث ضعيف يحث على عمل صالح إلا وفي الصحيح نظائره أو أفضل منه، فإيه اللي خلينا نلجأ للضعيف؟ ما نلجأ للصحيح ونكتفي به وما نتعرضش للضعيف ده على الإطلاق. ومع ذلك كان العلماء الأقدمون يحفظون تلامذتهم وأبنائهم الأحاديث الموضوعة والضعيفة. وأحمد بن حنبل في بعض الروايات حفظ ابن عبد الله عدد ضخم جدا من الأحاديث، قالوا 60,000 وقالوا 600,000، عدد متراوح في ذكره، إنما هو عدد ضخم جم من الأحاديث، وامتحنوا فيها فتأكد من حفظه إياها بأسانيدها، فقال له أي حديث يرد عليك من هذه الأحاديث فلا تقبله فإنها موضوعات. قال له بتحفظني كل السنين دي أحاديث موضوعة؟ قال له آه، لأن للصحيح نورا، للصحيح خبرة، أنت لما تبقى دربة، عندك دربة في الحديث، هتعرف الصحيح من مجرد ألفاظه، لكن الموضوع والمكذوب والمدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قتامة وعليه ظلمة، فأنا بحفظك اللي عليه قتامة وظلمة عشان تتبينه لما يجي لك الحديث فتقول على طول من غير ما تنظر في سنده ده غير صحيح. فلهذا كان ينبغي على الوعاظ أن يفرقوا بين الأمرين، لكنهم للأسف لم يفرقوا. ده الشيء الأول اللي قال عنه الإمام الغزالي. الشيء الثاني اللي قال عنه هو الأشعار. قال تكثير الأشعار في المواعظ مذموم، لأن الله تبارك وتعالى قال عن الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الكلام ده هنشوف بعد شوية أنه مش على إطلاق، إنما هو قال إيه؟ قال لأن أكثر ما يتناوله الوعاظ في وعظهم من الشعر هو ما له علاقة بوصف العشق والوصال والجفاء والبعد والقرب من أنواع الشعر الصوفي التي يجريها العوام على ما لهم من أحوال. هو بيحب واحدة يفتكر ان الشعر ده بيتكلم عليه، هو تواق الى الوصال يفتكر ان الشعر ده بيقول له روح تواصل مع اللي بتحبها في غير الطريق المشروع، هو تعبان من هجر حبيبته له يقعد يعيط طول الليل بيقول ما هو السادة الكبار اللي الوعظ اتكلم عليهم كانوا بيعيطوا. وهذه لغة غير اللغة دي، دي لغة رمزية خاصة بالصوفية لا يجوز ان تنزل الى مستوى العلاقات البشرية الانسانية فيما يتعلق بمن لا يعرفه من العوام. ولذلك قال مثل هذا الشعر لا ينبغي أن يستعمل. أما الذي يجوز استعماله فهو الشعر الذي فيه موعظة وحكمة وعلى سبيل الاستشهاد والاستئناس، يعني مش هو الأصل. الاستشهاد يعني عندك أصل وعايز تجيب له شواهد، فتجيب له شواهد من الآيات القرآنية من الأحاديث النبوية توصل للشعر ما فيش مانع، لكن إيه هذا استشهاد واستئناس لأصل صحيح من القرآن أو السنة. ولذلك جاء في مثل هذا الشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إن من الشعر لحكمة. طيب إزاي يبقى نهي عن استعمال الشعر في الوعظ وإن من الشعر لحكمة؟ الشعر اللي فيه حكمة هو الشعر الذي يباح استعماله، الشعر اللي فيه فساد أو يؤدي إلى فساد هو الشعر الذي لا يباح استعماله. قال أما الشطح، احنا قلنا القص أو القصص وبعدين الشعر وبعدين الشطح. قال أما الشطح فمراد به نوعان من الكلام. نوعان من الكلام قال أحدثهما بعض المتصوفة. وهنلاقي أنه حيثما يذم الغزالي المتصوفة يبعض، عمره ما يذم المتصوفة أو التصوف بالإطلاق، لازم يقول بعض، بعض المتصوفة، بعض أهل التصوف، بعض أهل الطريق، بعض أهل الحقيقة وهكذا. ليه؟ لأنهم ليسوا كلهم سواء، فيهم الصالحين وفيهم من يظن بهم كل المسلمين خيرا، وفيهم من أخطأ قليلا وفيهم من أخطأ كثيرا، فهو دايما يقول بعض. قال يعني بالشطح صنفين من، نعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض المتصوفة. أما أحدهما فهو الدعاوى الطويلة العريضة، والتعبيرات خطيرة، الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة، لا محتاج يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يزكي لأنه هو متواصل مع رب العالمين مباشرة، إيه اللي أنتوا بتعملوا ده؟ والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوة الاتحاد، اتحد هو ورب العالمين والعياذ بالله، وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب. شوف ربنا سبحانه وتعالى كده رؤية العبد للعبد ويتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى كلام العبد مع العبد والعياذ بالله، فيقولون قيل لنا كذا وكذا، ويجعلهم مبنية المجهول عشان يدلس بها على العوام. قيل لنا من لكم لما يبقوا مع المقتنعين بكلامهم يفهموهم انه ده كلام من رب العالمين، وقلنا كذا وكذا، قلت المين يدلس بهاتين الكلمتين قيل لنا مجهول وقلنا دون أن يذكروا من قالوا له، ومقصودهم ادعاء الاتحاد والوصال المباشر مع رب العالمين، وهذا طبعا محال وقائله على خطر عظيم زي ما قال الإمام الغزالي. قال وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام، حتى إن بعض الفلاحين تركوا الفلاحة التي بها قوام حياتهم، فلاح بيشتغل فلاح في الأرض ما عندوش غير الزراعة، وانضموا إلى أهل تلك الدعاوى لأنها جابت لهم فلوس وعطايا وهدايا أضعاف اللي بتجيب لهم الفلاح، والفلاحة فيها تعب وشقة، من الفجر يصحى يعزق الأرض ويحط البذر ويعمل السقي. طب وليه ما نبطل فلاحة ونقول أنا الشيخ قال لي، أنا الشيخ عدلي، أنا شفت، أنا صحيت، أنا كده. فهذا قال خطره أو ضرره في العوام عظيم، حتى ترك بعض الفلاحين فلاحتهم وأظهروا هذه الدعاوى الباطلة. التي يستلذها الطبع. طبعا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من يطول؟ يبقى بيقول قيل لي وهو يقصد ربنا، قلت وهو يقصد ربنا، من يطول؟ دي حاجة فخمة جدا. فيدعي هذه الدعوة الباطلة وكلام مش بفلوس، ما حدش بيحاسبهم عليه. ولذلك وقف العلماء لهذا وقوفا شديد. قال وهذا وفنه، يعني هذا ونوعه، مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره، ومن نطق بشيء منه، والجملة الجاية خطر جدا، من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة. نقتل واحد من الدجالين دول أحسن من إحياء عشر أنفس مؤمنة هتقتل ظلما، لأنه قتل ده هيمنع الضلال عن مئات أو آلاف أو ملايين حسب ما يبلغ ضرره. لكن إحياء عشرة كل واحد فيه مورس في بحياته، وهم إذا ماتوا ظلما ماتوا شهداء. فقال إنه قتل واحد من المتكلمين بهذه الكلمات أفضل من في دين الله، أفضل في دين الله، يعني ده حكم شرعي مش كلام تربوي بس، ده حكم شرعي، أفضل في دين الله من إحياء عشرة. قال الصنف ده الصنف الأول من الشطح اللي هو الدعاء الوصال مع الله سبحانه وتعالى، العشق وما إليه. الصنف الثاني من الشطح صنف غريب قوي، كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة. ظاهر الكلمة حلو، محبة، تسبيح، وجود، تواجد، إحساس، ذائقة، تذوقت، كده تشربت، كلمات حلوة شكلها حلو، لها ظواهر رائقة وفيها عبارات نائلة وليس وراءها طائل. كلام شكله حلو لا وراء طائل وراءها لا نفع منه. قال لي بقى مريش طائل، قال لي لأنها إما أن تكون غير مفهومة من قائلها بل يصدرها خبط عشواء. واحد بيخرف، ده أنا سمعت النهاردة، سمعت إيه؟ قال لك سمعت الله الله الله الله الله، ابعد، ده أنا النهاردة كلت الثمرة اللي مش عارف بتيجي في شهر إيه، كلتها إزاي؟ من لم يذق لم يعرف ومن ذاق عرف، ابعد عني. الناس طبعا تخاف، إيه ده، ده راجل بيدوق وبيشوف وبيسمع، هو مش فاهم حاجة اللي هو بيقوله إيه، هو مش فاهم حاجة، ولا مفهوم لها عند قائلها. وده كلام أقرب ما يكون إلى الجنون، الواحد يتكلم بما لا يفهمه، بس هو مش جنون، هو قصده التلبيس على العوام. وإما أنت النوع الثاني بقى من الشطح ده، قلنا الأولاني غير مفهوم عند قائلها حتى إنه يصدر فيها عن خبط في عقله، عن خبط في عقله قال كده، وتشويش في خياله. وإما أن تكون مفهومة له للقائل لكنه لا يقدر على التعبير عنها بكلمات يفهمها الناس لقلة علمه بكيفية صياغة المعاني بالألفاظ الصحيحة الرشيقة. المعنى مش بس يصاغ بلفظ صحيح، يصاغ بلفظ صحيح ما فيهوش تجهم، ما فيهوش بداوة، ما فيهوش عنف، ما فيهوش إغضاب للآخرين، يصاغ بلفظ صحيح رشيق. وده كلام بيقول الإمام الغزالي، عدم قدرتهم وعدم تعلمهم طريقة التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة. اللفظ الرشيق له وقع وله جرس ويدخل في النفس، أما اللفظ المتجهم المتخانق ده تطفش منه ما تجدش. قال ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول، يخلي الإنسان حيران ويحير الأذهان، أو يحمل على أن يفهم منه معان لم ترد به، ما هو محدش فهمه، فكل واحد يفهم المعنى اللي يعجبه، وكل المعاني دي لم يردها قائل الكلام، إما لأن قائل الكلام قاله وهو لا يفهمه زي النوع الأول، وإما قاله فهمه بس مش عارف يعبر عن هذا الفهم. ولذلك صح من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم، ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم، يضيع عليهم كثير من المعارف الحقيقية والعلوم الواجب أن يعرفوها. وقال علي رضي الله عنه فيما صح عنه أيضا، كلموا الناس بما يعرفون، وفي رواية حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أنا لما أقول للناس كلام معقول محدش يكذبه، لما أقول للناس كلام يفهموا معناه محدش يكذبه، لكن لما أقول للناس ألغاز وكلام محير وشطط يكذبون الله ورسوله. إذا كنت أنا بنسب ده لله ورسوله يكذبوا برب العالمين، بكلام رب العالمين وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى الإمام الغزالي وهذا في هذا يعني كلام الصاحبين عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب فيما يفهمه صاحبه، فما بالكم فيما لم يفهمه صاحبه أصلا، ما ينفعش يتكلم بيه خالص، لانه اذا اتكلم بيه يرتكب الخطا الفظيع اللي بيترتب عليه ضلال الناس. قالوا اما الطامات، قلنا القصص وقلنا الشعر وقلنا الشطح وقلنا الطامات دي الطامات، واما الطامات فيدخلها ما ذكرناه من الشطح او في الشطح اللي هو الكلام غير المفهوم او الكلام مفهوم غير مقدور على التعبير عنه. قالوا امر اخر يخصها وهو صرف الفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة الى امور باطنة لا يسبق منها الى الافهام فائدة. الكداب الباطنية في التأويلات، الباطنية هنا وفي كل الكتاب ده، الباطنية يعني الإسماعيلية، مش يعني اللفظ العام اللي بيقال على كل الشيعة، ليس كل الشيعة باطنية، الباطنية الإسماعيلية وفرق أخرى، لكن الشيعة الإمامية والجعفرية والزيدية دول ليسوا باطنيين. قالوا هذا أيضا حرام وضرره عظيم، فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير نقل صحيح عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إلى ذلك من دليل العقل، بطلت الثقة بالألفاظ وسقطت منفعة كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لأنه ما يسبق إلى الفهم غير موثوق به، ده أنت ما فهمتش كويس، ده أنت لازم تشوف المعنى الباطني، والباطني يختلف فيه الناس بغير حد، لأن الباطني ليس له دليل، ليس له ضابط، ليس له معيار نقيس به، فما يسبق إلى فهمك لا يثق به، والباطن غير معروف بحد محدود بقياس بمنطق نعرفه به، يبقى الناس هتضل، الظاهر غير موثوق به والباطن تتعدد فيه الآراء إلى ما لا نهاية، يبقى ما في شرع، لا في قرآن ولا في سنة. قال والباطن تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى، فمش ممكن الناس تستفيد منه حاجة. قال وبهذا الطريق توصل الباطنية اللي هم الإسماعيلية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم، كما حكيناه من مذهبهم في كتاب المستظهري المصنف في الرد على الباطنية، ده كتابه اللي اسمه فضائح الباطنية، لأنه ألفه للوزير المستظهر للخليفة، متأسف، ألفه للخليفة أو أهداه للخليفة المستظهر بالله العباسي، ف سماه المستظهري. وضرب أمثلة غريبة، قال ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أشار إلى قلبه وقال هو المراد بفرعون وهو الطاغي على كل إنسان. وقوله تعالى ألقي عصاك، أي كل ما تتوكأ عليه وتعتمده مما سوى الله عز وجل ينبغي أن تلقيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، أراد به الاستغفار عند السحر وليس الطعام المعروف، وأمثال ذلك. حتى حرفوا القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن الصحابة أمثال ابن عباس رضي الله عنه وسائر العلماء. قال وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعا كتنزيل فرعون على القلب، فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا وجوده ودعوة موسى له كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار. حد ينكر أنه كان في أبو جهل؟ حد ينكر أنه كان في أبو لهب؟ حد يقول أبو جهل وأبو لهب دول كانوا في قلوب الكفار؟ لا، ده بني أدمين. قال فرعون ده زي أبو جهل وأبو لهب، زي ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكذبه هذان وأضرابهما، بعث موسى فكذبه فرعون وقومه أو ملأه. قال وليس فرعون من جنس الشياطين والملائكة التي لا تدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه. قال وحمل السحور على الاستغفار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر يأكل طعام السحور ويقول هلموا إلى الغداء المبارك، إلى الغذاء المبارك وإلى الغداء المبارك، روايتين صحيحتين. فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها، وبعضها يعلم بغالب الظن في الأمور التي لا يتعلق بها الحس، يعني الأمور غير المادية تدرك بغالب الظن. قال فكل هذا التأويل حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق، ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا التابعين، ولا هو حيستشهد بالرجل ده كتير جدا طول الكتاب، ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم، لأن الحسن البصري تكلم في إحياء القلوب بما لم يسبق إليه من الكلام، وشرح معاني وفهم معاني من القرآن الكريم ومن السنة لم يسبق إلى فهمها، وقبله العلماء لأنه لم يخرج عن قانون التأويل المعقول اللي هو أن يوافق المعنى وجها من وجوه العربية وأن يكون غير مخالف لنص صحيح في القرآن الكريم أو في السنة، مشي على هذا القانون فقبل الناس الكلام. فقال ده لا جه عن النبي ولا جه عن الصحابة ولا التابعين ولا حتى عن الحسن البصري اللي الناس قبلت وعظوا. اللفظ الخامس، احنا خلصنا اللفظ الرابع وهو الذكر والتذكير وما يتعلق به. هذا اللفظ الخامس الحكمة. الحكمة اللفظ الكلمة الجميلة العظيمة دي. قال فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب، احنا كلنا بنقول حكيم اسنان وحكيم جراحة وحكيم عظام وحكيم مش عارف ايه وحكيم اطفال وحكيم اطفال، كلنا طولنا نقول حكيم كذا، صار يطلق على الطبيب. طيب دي مقبول. وعلى الشاعر اهو احيانا بيقول بيت فيه حكمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته العرب ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فيجوز نقول إن الشعر فيه حكمة. والمنجم، المنجم اللي بينظر في النجوم، مش بقى النظر المحمود اللي هو علم الفلك، لا، النظر بتاع بختك وبرج السرطان وبرج الدلو والأسد والحصان والحاجات اللي أنا مش عارفها دي. حتى أصبح يطلق على الذي يدحرج القرعة على أكف السوادية في الشوارع والطرق. السوادية دول الرعاع اللي بيمشوا في الشارع بيلعبوا الثلاث ورقات وبيلعبوا الزهر ومش عارف ايه الولد ولا الكومي ولا البنت ولا في الكوتشينة، دول الرعاع دول بيسموهم السوادية. وقالوا العلماء ان اصل دول كانوا من عمال الزراعة. العمل في الزراعة زي ما قلنا من دقيقة واحدة شاق جدا، فهم تركوا عملهم في الزراعة ومشوا في الأسواق يبتغون الرزق الباطل بهذه الطرق. فقال حتى الراجل اللي بيلعب القمار ده الناس بيسموه حكيم. طب ازاي الكلام ده يبقى حكمة؟ ايه دي؟ خلاص ضاعت الحكمة. قال والحكمة على الحقيقة هي ما أثنى الله عز وجل عليها فقال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهي ما قال فيه الحسن البصري كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا وما فيها. الأثر ده مروي عن الحسن البصري ومروي أيضا عن زيد بن أسلم، وكلاهما من أعلام الأمة يعني. فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه وإلى ماذا نقلت وقس به بقية الألفاظ. كل الألفاظ المحولة تقاس بهذا اللفظ اللي فسد تماما، تحول من الحكمة التي تحيي القلوب وتبعث النفوس على الهمة وتؤدي بالإنسان إلى الجنة إلى الحكمة اللي هي إما علم يدخله الخطأ والصواب زي علم الطب وزي علم الفلك، وإما تنجيم وإما قمار ماشي في الشارع يقامر. بيقول الإمام الغزالي فقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومسار الالتباس له تحريف الألفاظ، وإليك الخيارة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف أو تتدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلف. إذا اقتديت بالسلف هتاخد المعنى الصحيح لهذه الكلمات تتعلمه وتعمل به. إذا تدليت بحبل الغرور، والتعبير ده كأنك واقع في بير تتدلى بحبل الغرور فتتبع الخلف، مش هتاخد العلم النافع وإنما هتاخد القشور الضالة التي حرفت إليها الكلمات العلمية الصحيحة النافعة. الباب الذي يلي هذا اللي هو الباب الرابع من هذا الربع عمل له عنوان قال في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها. حاصل ما في هذا الباب إنه الناس أنشأوا فكرة المناظرة. أنا شافعي وأنت حنفي، الشافعي والحنفي يتنظروا في مسائل من الفقه، أنا معتزلي وأنت أشعري، المعتزلي والأشعري يتنظروا في مسائل من العلم المتعلق بالكلام والعقيدة وما إلى ذلك، أنا شيعي وأنت سني، الشيعي والسني يتنظروا في مسائل الخلافة والإمامة وهل يجوز البداء على الله ولا لا يجوز البداء على الله، وهل نصلي على الأرض وما نبت منها ولا نصلي على أي حاجة بما فيها المأخوذ من الحيوان. يقعدوا يعملوا مناظرات، والمناظرات بتحتاج إلى أدلة، وانتهاء المناظرة لابد أن يكون واحد غالب وواحد مغلوب، ما فيش مناظرة يطلعوا منها الاثنين سلام. فقال حاصل القصة دي كلها طلب الدنيا والرغبة في الحظوة عند الحكام. كل فكرة المناظرة دي جت عشان يرتفع في الدنيا بالنفقات والمال والهدايا والعطايا الناس تديها له، أو ياخد حظوة عند الحكام، وطلب والرغبة في الحظوة عند الحكام ونيل الحطام. الدنيا كلها حطام، فهو في الآخر مش هياخد من كل ده إلا الحطام. قال وإن للمناظرة آفات منها الحسد، أنا إذا ناظرت والذي كان يناظرني كان أقوى مني هحسده، إزاي هو استطاع أنه يبقى أشطر مني، أو وبعدين منها الحقد، إذا غلبني بقى في المناظرة هحقد عليه أنه غلبني، هو هياخد الجائزة وأنا مش هاخد جوائز زي الحصانة اللي بتجري في السماء. طيب، والتكبر على خلق الله، وده أخطر ما فيها، لأنه هو بعلمه لا يريد به وجه الله، علمه ما بيعلموش للناس عشان يتقربوا به إلى رب العالمين، هو بيتكبر على الخلق بهذا العلم، أنا جاي أناظر بقى وشوفوا هفحملكم كم واحد، شوفوا أضيع لكم كم واحد، هذا أقل الكبر على الله، وكفى بالكبر على الله سبحانه وتعالى مصيبة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس، فده بيبطر الحق وينكره عشان يكسب في المناظرة، ويغمط مناظره حقه إذا كان أقوى منه. طيب، والتكبر على خلق الله وتزكية النفس، والله تبارك وتعالى يقول ولا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، كل العيوب دي في المناظرة، الحسد والحقد والتكبر على خلق الله وتزكية النفس، والفرح بمساءة الناس، لأن المغلوب بيبقى حزين زي فريق الكرة اللي بيتغلب 7-3 قلت لي ولا مش عارف 7-0 ولا ايه، او امبارح ماتش كده، طبعا دول يروحوا ما يناموش بالليل يا عيني، وازواجهم يجروهم وامهم ما توكلهمش والنادي ما يديهمش مكافاه، مصيبه يا. فالفريق الثاني ده اللي جاب 7 ده فرحان جدا. فكذلك المتناظران، الغالب ديك منفوش او طاووس فرحان بنفسه، والمغلوب مسكين فرخه مش عارفه تاكل، فيفرح الغالب بمساءة المغلوب، وهذا من الآثام التي يكتسبها القلب، قلب المسلم لا يجوز أن يفرح بمساءة أحد من الناس، فده بيفرح بالمساءة اللي هو سببها. قال ويغتم والغم بمسرة الناس، قلنا الفرح بإساءة بمساءتهم والغم بمسرتهم، لأنه لو التاني غلب هيبقى هو اللي مسرور، فده يتغم لما أخوه يصر، مصيبة إيه دي؟ المناظرة كلها مش نفع. طيب، والاستكبار عن الحق، لأنه كلما أورد عليه دليل صحيح اجتهد في دفعه وإبطاله لكي يكون هو الفائز في المناظرة. قصة كلها فساد، قصة المناظرة دي، مع أنه عندنا كتب قد كده في علوم المناظرات وفي رواية المناظرات اللي جرت وفي المناظرات اللي جابت نتيجة كويسة والمناظرات اللي جابت نتيجة وحشة، حاصل ده كله هو هذه الآفات القلبية التي إذا تمكنت من قلب المسلم والعياذ بالله يعني أردته مردا غير سليم. ألف إذا قلت، يعني بيتكلم طالب العلم اللي هيناقشه، فإذا قلت إن في الرخصة في المناظرة فائدة، إن التناظر لما ترخص فيه، لما تسمح بالرخصة هنا يعني السماح، لما تسمح بالمناظرة فيها فائدة، وهي ترغيب الناس في طلب العلم، إذ لولا حب الرئاسة لن درست العلوم، درست العلوم يعني ماتت تحت الأرض، عارفين الدريس اللي بنعمله احنا كنا بندرس بنقلب الزرع ده، ندرس القمح وندرس الفول وندرس مش عارف ايه الحبوب، الدريس ده بيلخبط الحاجات تطلع القش بره والحب، قال لولا طلب الرئاسه لولا حب الرئاسه لن درست العلوم، ده السائل او المناقش المفترض عند الغزالي. قال لقد صدقت فيما ذكرته من وجه، الوجه ده فعلا لولا حب الرئاسه كان ناس كتير ثابت العلم وضاع العلم، ولكنه غير مفيد، وجه صادق لكنه غير مفيد. أنا كتير بقى أتمثل بكلمة محكمة النقد، هذا الوجه غير منتج، غير مفيد أو غير مجدي، يعني غير مفيد صحيح لكن غير منتج، ما ينفعناش مش من شغلنا. كذلك يقول الغزالي، يقول هذا الوجه في المناظرة اللي هي تمكين الناس من الرئاسة في الدنيا صحيح صادق، في ناس كتير بتعمل كده، لكنه غير مفيد. قال إيه بقى؟ قال لولا الوعد باللعب بالكرة والصولجان والعصافير ما رغب الصبيان في المكتب، الأطفال الصغيرين ب4 سنين و5 سنين ده مش هيروحوا الكتاب يحفظ القرآن ويتعلم الحساب والقراءة إلا لما بيقول له لما ترجع هخليك تلعب نص ساعة بالكرة مع أصحابك، لما ترجع هجيب لك عصفورتين تطيرهم، بكرة يوم الجمعة بعد ما اخدك الصلاة هنروح السوق نشتري لعبة تلعب بيه. لولا هذه الإغراءات ما كانوش الأطفال دول راح تعلموا القرآن وتعلموا الحساب وتعلموا العربي في الكتاب زي ما كان. قال وذلك لا يدل على أن الرغبة فيها محمودة، لا الرغبة في العصافير محمودة ولا الرغبة في الكرة محمودة ولا الرغبة في العرائس محمودة، قال الرغبة غير محمودة. ولولا حب الرئاسة لندرس العلم، نعم لكن ذلك لا يدل على أن طالب الرئاسة ناجٍ، طالب الرئاسة بالعلم لا ينجو، بل هو من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم في الآخرة. كلمة خلاق على فكرة ناس كتير بيفتكروها من الخلق أو من جمع الخلق وهو الأخلاق، لا، الخلاق هو النصيب. فيؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، رغم أنهم أيدوا الدين نصروا الدين، لا نصيب لهم في الآخرة. ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، والحديثين صحيحين، الثاني منهم متفق عليه. ألف طالب الرئاسة في نفسه هالك، لأنه لا يريد بالعلم وجه الله، ده يريد بالعلم الرئاسة. هيا خلاص يوم القيامة يتقال له طلبت الرئاسة، تفضل خلاص كفاك مانا في الدنيا. لكن الذي يطلب العلم لأجل العلم، لأجل وجه الله، لأجل التقرب به إلى رب العالمين، هو ده الذي ينجو من العلماء. قال وبالجملة فالعلماء ثلاثة نفر، تقسيم جميل قوي. قال إما مهلك نفسه وغيره، واحد عالم يهلك نفسه ويهلك غيره، وهم المصرحون بطلب الدنيا والمقبلون عليها، وأمثلتهم كثيرة طبعا حضراتكم عارفين. وإما مسعد نفسه وغيره، وهم الداعون إلى الله تعالى المتخلون عن الدنيا ظاهرا وباطنا، وهؤلاء ندرة الندرة، هم كالكبريت الأحمر، غير موجودين في الدنيا إلا على أقل من القليل، تحتاج عود كبريت في ظلام دامس حتى تلاقي واحد فيه. وإما مهلك نفسه مسعد غيره، مهلك نفسه ومسعد غيره، زي ده مجنون ده ولا إيه؟ لا، قال وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في الظاهر وقصده في الباطن قبول الخلق له وإقامة الجاهلة. قال هو بيدعو عشان الناس تسمع الكلام، بيدعو بصدق إلى الآخرة، بس هو مش قاصد إن الناس تهتدي، قاصد إن الناس تبجله وتوقره وتنزله مكانة لا يستحقها وتديله سلطان وجاه ونفوذ بسبب الدعوة دي. فده ينجي غيره، يسعد غيره ويهلك نفسه. قال فانظر من أي الأقسام أنت، ومن الذي اشتغلت بالاعتذار له؟ هتعتذر لله رب العالمين، ولا هتعتذر للناس والملوك والسوق اللي كنت بتضلهم؟ ولا تظنن أن الله تعالى يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل. ليه؟ لأن الحديث القدسي فيه من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لمن أشركه، والحديث الثاني فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فربنا تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الخالص له، سواء كان عملا دنيويا أو عملا أخرويا، علما دنيويا يقصد به نفع الناس، أو علم أخروي يقصد به تنجية الناس من النار ودلالتهم على طريق الجنة. كل ده لا يقبل إلا إذا كان مقصودا به الوجه الخالص لرب العالمين، غير ذلك لا يقبله الله تبارك وتعالى. لا يقبل غير أن الله تعالى لا يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل. ده كان الباب الرابع من الكتاب، من ربع العبادات في كتاب العلم. الباب الخامس آداب المتعلم والمعلم. قال في مجموعة وظائف للمتعلم، أول وظيفة أن يقدم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف. وعلل طهارة النفس دي بتعليل جميل جدا، قال العلم عبادة القلب، وهو العلم صلاة السر وقربة الباطن إلى الله تبارك وتعالى. وكما لا تصح الصلاة وهي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والخبائث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. يفكروا بالكلام اللي حكيته لكم كتير عن الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، شيخنا اللي كان يقول لي أنا معاصي الجوارح ممن يحتقرونها، لكن معاصي القلوب هي المصيبة. فهذا بيقول انت عشان تتطهر وتصلي لازم تطهر جوارحك، تتوضأ او تغتسل حسب الحال، وإلا لا تقبل الصلاة لأنك على غير طهر. كذلك القلب لا يدخل فيه العلم الصحيح إلا إذا طهرته مما سوى الله سبحانه وتعالى، وجعلت عملك فيه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وبعدين قال النجاسة نوعين اللي بنتخلص منها، نجاسة حسية بنتخلص منها بالغسل والوضوء وما إلى ذلك، ونجاسة معنوية هي أدواء القلوب. وكما يجب تطهير البدن من النجاسة الحسية، ينبغي تطهير القلب من النجاسة المعنوية، بل هي أولى بالاجتناب، لأنها مع خبثها في الحال يبقى قلبه حاقد، قلبه حاسد، قلبه كذا، وشه مكسر لأنه متضايق إن الناس خدت خير هو ما خدوش إلى آخره، مع خبثها في الحال تهلك صاحبها في المآل. النجاسة الحسية ما بتعملش حاجة، صلاتك غير مقبولة، ربنا يحاسبك عليها او يغفر لك، لكن النجاسه المعنويه دي قاعده معاك ما بتسيبكش، لو انت نايم ولا انت صاحي ولا انت بتشتغل ولا الى ذلك. فإن قلت، بيقول الغزالي للي بيتخيل انه بيكلمه، إن قلت كم من طالب علم، يعني طالب علم حقيقي رديء، كم من طالب علم رديء الأخلاق حصل العلوم، أقول لك نعم، لكن هيهات هيهات، ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة. أيوة بيحصل علوم زي الناس كتير عندها علوم كتير، تقعد تتكلم في الروادي جمع راديو بلغة الريف المصري، الراديو والتلفزيون، ويقعد يقولوا كلام كلام كلام كله صحيح، لكن هذا الكلام خارج من قلب غير مؤمن به، من لسان غير مصدق له، فلا يدخل قلب أحد. الناس تتفرج عليه كده زي ما تكون تتفرج على مسرحية أو فيلم، بل قد يكون في المسرحية أو الفيلم عبرة أكثر مما في كلام هؤلاء المنافقين. فقال له هيهات ما أبعدك عن العلم النافع، لأن العلم النافع لا يخرج إلا من القلب الصادق. ولذلك قال عبد الله بن مسعود أيضا، ليس العلم بكثرة الرواية، مش بكثرة السماع، مش بكثرة الروايات اللي عندك عن العلماء ولا الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذف في القلب. وقال بعض التابعين وتروى منسوبة إلى عبد الله بن مسعود أيضا، إنما العلم الخشية، إذ قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبغير الخشية لا يتوفر للإنسان القدر المطلوب من العلم. الوظيفة الثانية من وظائف طالب العلم أن يقلل علائقه من أشغال الدنيا ويبعد عن الأهل والوطن. طبعا عبارة يبعد عن الأهل والوطن دي عايزة قصين كبار، لأنه هذا ليس شرطا ضروريا، إنما كان ذلك مهما لما كان العلماء لابد أن يرحل إليهم. العلماء كانوا قاعدين في بلادهم وبيرحل إليهم من الأقطار المختلفة، ولذلك من علمائنا من يوصف بأنه الرحلة، الرحلة من كان الناس يرحلون إليه، ويوصف بأنه رحل في طلب العلم. بعضهم يقول رحلة في طلب العلم إلى كذا وكذا وكذا ويذكر المدن اللي رحل لها، وبعضهم يقول رحلة في طلب العلم وبس. فأن يرتحل إلى العالم وأن يرتحل العالم، يرتحل إليه في طلب العلم منه ويرتحل في طلب العلم هو من العلماء الكبار، كانت هذه طريقة ضرورية من طرق تحصيل العلم، وإلا هيجي له إزاي كل الوسائل اللي تحت إيدينا دي ما كانش حد يعرفها. فقال إنه لابد أن يقلل علائقه من أشغال الدنيا. طبعا اللي بيرتحل ده مش هينفع يبقى له تجارة ولا يبقى له زراعة ولا يبقى له مدرسة بيدرها ولا يبقى له بيوت بيحصل إيجارها، مش فاضي ده. ده بيسافر بالسنتين وبالتلاتة على الجمل وعلى الحمار، وأحيانا يمشي على رجله لما الدابة تنفخ لغاية ما يلاقي بلد يشتري منها دابة تانية. فلابد أن يقلل علاقاته في الدنيا ويبعد عن الأهل الوطن يعني بالرحلة. قال لي أن هذه العلائق الدنيوية تنشئ الهوى، هوى النفس، الرغبة، بيت يبقوا بيتين، جمل يبقوا جملين، حقل يبقوا حقلين، نخلة يبقوا 10 نخلات. الهوى ده، الهوى الذي يوقع الإنسان في طلب ما ليس له حق في طلب. وتنشئ إرادة ما لا يحبه الله عز وجل، الغنى والافتخار به، الغنى وحبس حقوق الله عن الناس من الزكاة والصدقات وما إليه، الغنى وظن أن ما أوتيته على علم عندي وربنا رد عليه ألف خسفنا به وبداره الأرض. فإرادة ما لا يحب الله تبارك وتعالى تجرك إلى التالتة بقى، وهي المعاصي وطلب الجاه والرياسة وما إليها. يعني أنت أولا هواك بيتحكم فيك، وبعدين لما يزيد هواك تقوم تحب ما لا يريده الله تبارك وتعالى مما لا تحتاج إليه أو هو أكثر مما تحتاج إليه، لما ربنا يختبرك بإعطائك أكثر مما تحتاج إليه تقع في المعاصي فتهلك. فده الترتيب اللي عمله للوظيفة الثانية. والوظيفة الثالثة قال ألا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم. طبعا انتوا تسمعوا عن مدارس ولادنا أحفادنا دلوقتي اللي الأحفاد فيها بيقولوا للمدرس مش عارف انت بتكلم مين، وتاني يوم يجيب له أبوه مع المسدس ويقول له عمل فيك وخلي فيك، أو يلفقوا للمدرس تهمة، زي مدرس كان هنا في المدارس اللي جنبنا دي تلفقت له تهمة تحبس فيها 7 شهور لأنه الدنيا الأخلاق فيها ضاعت. إنما من أخلاق طالب العلم المسلم أن يلقي زمام أمره بالكلية في كل تفصيل، في كل تفصيل من تفاصيل حياته، ويذعن في كل شيء لنصح المعلم، إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. ما عرفش حاجة في الطب يقول لي خد الدواء ده هاخده، ما تاخدش الأكل ده مش هاكله، فكذلك الحال بين المعلم والتلميذ، ومن إجلال العالم أن يظل على احترامه له حتى لو كبر هو وأصبح مثل أستاذه أو أكبر. وهنا في رواية صحيحة عن عبد الله بن عباس أنه زيد بن ثابت ماتت أمه فصلى عليها صلاة الجنازة، وخلصت الصلاة وطلع يركب، فقدمت إليه الدابة اللي هيركبها، فجاء عبد الله بن عباس وأمسك بلجام الدابة حتى يستطيع عبد الله زيد بن ثابت أن يعلوها من غير مشاكل بهدوء يعني. فقال له زيد: خلي عنها يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صحش أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم تمسك لي لجام الدابة. فعبد الله بن عباس قال له: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. العلماء هم المعلمين دول، والكبراء كبار السن. كبار السن بقى تعرفه ما تعرفوش، قريبك مش قريبك، مش في الشارع مش راكب سيارة راكب قطر، راكب كبير السن على الوجوء على العموم ينبغي أن يكون له احترامه. وهذه الرواية طبعا تدل على مدى التواضع من عالم زي عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، ومع ذلك مسك اللجام لزيد بن ثابت وقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. قال الإمام الغزالي: فلا ينبغي للطالب أن يتكبر على المعلم، ومن تكبره على المعلم أن يستنكف، يعني يستكبر، ما يرضاش، يرفض أن يستنكف من الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين، ما يروحش إلا المعلمين الأوائل. فشايفين الإعلانات اللي في الشوارع دي، مش عارف إيه أحسن معلم فيزياء في الدنيا، أحسن معلم رياضة في الدنيا، أحسن الولد أو البنت يجي أبوه يقول له: تعالى روح مدرسة فلان في مدرسة، يقول: لا لا لا، أنا مش هروح غير لفلان، ده اللي عامل إعلان على النادي، على سور النادي أو على سور الجنينة أو حتى على سور المساجد مكتوب الكلام ده. قال إيه بقى الإمام الغزالي؟ قال: وهذا هو عين الحماقة، لأنه اللي عايز يطلب العلم يطلب العلم من أي مكان، العلم هداية، اطلب الهداية من أي شيء، من أي شخص كان. أما أنك تدور على عالم المؤشر إليه بالبنان، شرفك أنه ده علم صحيح، شرفك أنه يريد به وجه الله، شرفك أنه حيورث في قلبك التواضع والمذلة لله سبحانه وتعالى اللي تنجيك يوم القيامة. قال: هذا هو عين الحماقة، لأن العلم سبب النجاة والسعادة، ومن كان هناك وحش مفترس يريد أن يأكله لا يهمه من ينجيه منه، أأنجاه منه حقير أم زعيم خطير. فكذلك الجهل، الجهل وحش مفترس في الدنيا والآخرة، فأنت تنجو من الوحش المفترس على إيد أي حد، ما يهمكش على إيد مين، لأنك لو طلبت ذوي المكانة المرموقة حتهلك، مش هتنجو. قال: فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة، المنة يعني الشعور بالجميل، الشعور بالفضل، له منة علي، يعني له جميل علي لازم أسدده له، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنا من كان، لأن العلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمع. شوفوا استعمال العلماء للقرآن وعاشهم معه بيوصلهم لإيه. فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب كفاية أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: يجب أن يكون له قلب قادر على الفهم، يكون له قلب فهم يعني قادر على الفهم الجيد، وبعدين لا يكفي أن يكون له قلب فهم، وإنما يلقي السمع وهو شهيد، يجلس جلسة المتعلم ويتعلم من معلمه ما ينفعه في الدنيا والآخرة. وقد نبه الله تعالى على ذلك بقصة الخضر وموسى: أتبعك على أن تعلمني مما لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. وبعدين لما قال له: طيب امشي معايا، مشي، سأله أول واحدة وسأله تاني واحدة وسأله تالت واحدة، بعد ما أدى لنفسه إنذار قال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر، كل شوية أسألك وانسى، كل شوية أسألك وانسى. فلما خلصت الحكاية بيّن له الحكمة. ولو كان سيدنا موسى صبر الله أعلم كان خد كام درس، 20 درس 30 درس، ما نعرفش. فده نموذج جيد. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم ألا تكسر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب. تفضل دي دي دي دي دي دي دي دي دي، لا خلاص مرة سألت وخدت جوابك كفاية كده. لا تكسر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل. ماليش مزاج النهاردة يا أستاذ أمل، مش فايق النهارده يا استاذ امل، قومي روحي يا استاذ امل، لا مش هروح غير لما تجاوبني على السؤال ده، جاوبك منين؟ ما عنديش، عايز اراجع وعايز اجيب. طب اقعدي بقى هاتي الكتب ونزلي تقعد للساعه 11 بالليل، كان احسن ده روحت من الساعه 8 وبكره تاخد الجواب. طيب: ولا تلح عليه اذا كسل ولا تاخذ بثوبه اذا نهض. يجي قايم الراجل مروح يمسكوه ويجري وراه ويوقفوه وده يقول له استنى وده مش هينفع كده مفيش علم كده. طيب ولا تفشي له سرا. عمل عمله الكلام نظر نظره اكل لقمه اخذ مال لا تفشي له سرا. انت ما تعرفش ايه اللي بينه وبين ربنا يغفر له ايه بهذا يغفر له بهذا ايه يغفر له بيه ما تعرفش. فلا تفشي له سرا تكتم سر العالم. ولا تغتابن عنده احدا لانك اذا اغتبت عنده الناس هتغير قلبه عليهم وقد يكون دول بيستفيدوا منه فائده انت ما تعرفهاش قد تحرمهم من هذه الفائده. فلا تغتاب احدا عن العالم ابدا. ولا تطلبن عسرته ما تدورش على الغلطه اللي غلطها وتشنع بيها ده فلان عمل ده فلان خلى ده فلان سوى. كنت مره في محاضره في جامعه اسكندريه وذكرت عالما كبيرا وقلت انه يعني كان هينا لينا رقيقا. فاحد اساتذتي اللي كان زملائه قاعد في القاعة بيسمع قال لي لا أبدا ده كان خشن الأخلاق وبيزوق الناس وبيدفشهم وبتاع. فبعد ما خرجنا قلت له هو مات وانت موجود هو ما حدش يقدر يروح يشوفه انت الناس هتيجي تسألك تقول لهم أيوة ده كان دفش وكان كذا وكان استفدنا ايه. قال لي محمد ما كانش بالي أنا الكلام ده. قلت له ما خليه بالك بدل ما تذكر الرجل اللي مات بسوء لم يكن فيه ده كان رأيك انت فيه. طبعا ده كان له اسباب نبقى نحكيها في خارج اللقاء ده يعني. لكن لا يجوز ان تتتبع عسرة المعلم فاذا وجدت منه زلة او زلة يعني شنعت بها عليه. واذا زل يعني اخطأ قبلت معذرته. اذا قال لك خدش بالي اذا قال لك كنت ناسي اذا قال لك غم علي اذا قال لك انا اعتبرت دي مش كده انا اعتبرتها صغيرة من الصغائر وليست كبيرة من الكبائر تقبل معذرته لأن مش هيكذب عليك. لو كذب عليك ما ينفعش معلم. وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى. كل ده كده وخلاص؟ لا. ما دام يحفظ أمر الله فيك. أنت تراقبه برضه. أنت رقيب على المعلم. يحفظ أمر الله فيك. ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. ما تجيش أول ما تخش تروح قاعد كده وخلاص ما هو يجي وقت ما يجي. لا. استنى لغاية ما يجي بعد ما يجي ويقعد انت تقعد عشان ما يبقاش هو سبق الى المجلس. والاصل انه يسبق هو ما يسبقش. قال الوظيفة الرابعة يعني الخصيصة الرابعة ان يحترز الخائض في العلم في مبدأ الامر عن الاصغاء الى اختلاف الناس سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا ام من علوم الاخرة. ايه بقى الحكاية دي؟ في علوم فيها حقائق معروفة زي علم الرياضة زي علم الطب وزي علم الحساب وزي علم الكيمياء وزي هذه لا تحتمل الخلافات. لكن في علوم بتحتمل الخلافات. لو كنت بتدرس علم مما حقائقه معلومة ثابتة خلاص ما عندناش مشكلة معك. لكن إذا كنت تدرس علما يدخل الخلاف آراء العلماء فيه لا تتبع هذا الخلاف. شوف عالم يعلمه لك على منهج واحد. إذا كنت بتدرس الفقه مثلا عندنا مذاهب لا تحصى من الفقه. شوف مذهب واحد. كنا زمان دايما نقول يجب أن يبدأ بدراسة مذهب من أبواب الطهارة لغاية أبواب المواريث. ليه؟ عشان يكون الملكة الفقهية يكون عقله يرتب مخه الفقهي الأحكام بتبدأ بإيه وتنتهي بإيه. بعد ما ينتهي من المذهب ويستقر عقله الفقهي على المذهب ده يقرأ المذاهب الأخرى أو يدرسها على العلماء. فالغزالي بيحذر من أن يتبع الإنسان طالب العلم العلماء اللي آرائهم متباينة أو مختلفة ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده أو يسمع من العلماء اللي هو سماهم المشوشين اللي قال مالك قال الشافعي قال أحمد بن حنبل قال الزهري قال الثوري. ياخ طب أنا أخذ مين؟ وكتير قوي في إخواننا المفتين اللي بيجوا في التلفزيون بتاع يسألوا عن المسألة يقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأحناف قالوا كذا والشافعي قال كذا والمالكية قالوا كذا وابن حنبل قال كذا وفي البخاري رواية بتقول كذا لكن في الترمذي رواية تانية بتقول كذا. واللي بيسمع ده لو لم يكن شديد الجهل ما سأل فهو مش محتمل حاجة من دي خالص. هو عايزك تقول له هذا الفعل جائز أو هذا الفعل ممنوع. إذا أنت عايز تزود تقول له والأدلة على كتاب كذا لكن أنك أنت تدخله في التشويش ده فالإمام الغزالي بيقول هذا التشويش غير جائز. دي الوظيفة الرابعة من وظائف طالب العلم. والوظيفة الخامسة أن ينظر في جميع الفنون المحمودة. ما يكتفيش بعلم واحد، واحد يدرس قانون، واحد يدرس لغة، واحد يدرس هندسة، واحد يدرس حساب، لا. تنوع بين العلوم، اعرف على الأقل أساسيات العلوم كلها. عشان تبقى قلبك مستنير، ولما تختار علم تتخصص فيه، تبقى بتتخصص وأنت عارف تتخصص في إيه. قال ونظرا لأن العمر لا يتدي الفائدة الخامسة أو الوظيفة السادسة، نظرا لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم غالبا، فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه. أحسنه هو إيه بقى؟ هو ما يستطيع إتقانه. الأحسنه هو ما يستطيع أن يصرف إليه قوته فيتيسر له العلم به. واحد ما يعرفش رياضة زي أنا، ما عرفش أحسب خمسة وخمسة يساوي كام، أروح أدرس رياضة هفضل ساقط طول العمر مش هتقدم أب. لكن أنا أعرف شوية كلام تاني أروح أشوف الكلام التاني ده يمكن أفلح فيه. هو ده اللي بيقوله هنا، وبيقول هذا يدخل في العلمين، في قسمي العلوم، في علم المعاملة وعلم المكاشفة. فاكرين لما قلنا زمان علم المعاملة وعلم المكاشفة، وقلنا المكاشفة نور يقذفه الله في القلب فيهدي به المرأة إليه سبحانه، وقلنا علم المعاملة هو علم أحوال القلب، ما يحمد منها وما يذم، الصبر والشكر والرضا والتسليم أو الحقد والحسد والبغضاء والكراهية وما إلى ذلك. فقال في الحالين، في دراسة العلمين علم المكاشفة وعلم المعاملة، ينبغي لك أن تأخذ منهما أو من كل منهما بما تستطيع أن تتميز فيه وتتوفر عليه. الوظيفة السابعة أو الخصيصة السابعة لطالب العلم أن يراعي الترتيب، فيبدأ بالأهم قبل المهم. وقال مثل جميل، قال العلوم مرتبة زي حراس الحدود. حراس الحدود فيهم قائد فيلق وفيهم نائب قائد فيلق وفيهم رامي بالنبل وفيهم رامي بالسهم وفيهم واحد بيعمل لهم المية ويغسل لهم الأواني ويحضر لهم الهدوم ويحفر لهم الخنادق ويلم لهم الدشم الزلط. كل الوظائف دي من غيرها حراسة الحدود لا تكون. قال كذلك العلوم بعضها اللي هو طبعا علم الوصول إلى الله تبارك وتعالى بالمكاشفة، ده يوصلك إلى الجنة على طول، ده قائد العلوم، ده رئيس الفيلق. وفي علوم أخرى بقى تعلمك شوية، تعرف شوية نحو، تعرف شوية صرف، تعرف شوية شعر، تعرف شوية لغة، ده يساعدك، لكن مش ده الأصل. طيب إذا الناس توفروا على المساعد ده، أيوة، لأنهم هم الذين يعطون الناس ما يمكنهم من بلوغ الغاية. فليس هناك بأس بأن يتوفر بعض الناس على بعض العلوم اللي هي مش أساسية في الوصول إلى الله، لأن هي الطريق، هي المساعد، هل هي السور، هي البناء، لبنات البناء. قال ولهذا وبهذا يتبين أن أشرف العلوم العلم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم، فإياك أن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه. ألا يجوز أن يقصد المتعلم بعلمه الرئاسة والمال والجاه وممارات السفهاء ومباهات الأقران، ومن كان هذا مقصده طلب ما لا محالة، طلب باللزوم الأقرب إلى مقصوده. فكل واحد هيروح اللي هو عايزه، اللي عايز الأخيرة هيطلب علم الأخيرة، واللي عايز الجاه والسلطان وما إلى ذلك يطلب علم الدنيا. قال والعلماء درجات، لذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى هم درجات عند ربهم، يعني أهل الإيمان. الوظيفة العاشرة أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصود، يعرف العلم اللي يوصله للجنة والعلم اللي مش يوصله إليه، العلم اللي هيعطله ما يروحش عنده، العلم اللي يوصله يأخذ منه بأكبر قدر، يعلم نسبة العلوم إلى المقصود. احنا اتفقنا من أول الباب ده أن المقصود هو رضاء الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، فيشوف كل علم نصيبه من الإيصال إلى هذا المقصود إيه. كل ما زاد نصيب العلم من الإيصال إلى الله تعالى وإدخال الجنة كل ما يحرص عليه، كل ما قل كل ما يبحث عن غيره مما هو أكثر منه. ولذلك عمل تقسيم جميل، قال إنه العلوم زي الناس اللي بتروح الحج، لما هو ينوي الحج عنده أول حاجة إنه يعقد العزم في قلبه، وبعدين يشتري الدابة ويشتري الأكل اللي هياخده في السكة والهدوم اللي هيلبسها وملابس الإحرام والنعل اللي هيخدشه وكده، وبعدين يبدأ يسلك الطريق، وبعدين يصل إلى مكة فيطوف ويسعى ويبتدي مناسك الحج. قال العلماء كذلك في قسم من العلوم يجري مجرى إعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة، وهو علم الطب وعلم الفقه وما يتعلق بمصالح الأبدان في الدنيا، وقسم يجري مجرى سلوك البوادي، السفر في البادية وقطع العقبات وانتهاء المراحل، مراحل السفر، وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات، وقسم ثالث يجري مجرى نفس الحج وأركانه، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وملائكته وأفعاله وجميع ما ذكرناه في تراجم، يعني عناوين علم المكشفة اللي ذكرنا عنه ذاك. قال فتأمل هذا أولا، واقبل النصيحة مجانا ممن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه، قام عليه ذلك يعني قام بالبحث عن هذه العلوم طول الوقت ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد، وجراءة تامة على مباينة الخلق، لأنه اللي عايز علم الآخرة لا يمكن يوافق الخلق، اللي يوافق الخلق ما بقاش عايز علم الآخرة، لازم اللي عايز علم الآخرة يجد الأعداء أكثر من الأصدقاء. وجراءة تامة على مباينة الخلق العامة والخاصة في النزوع من تقليدهم بمجرد الشهوة، فهذا القدر كاف في وظائف المتعلم، والله أعلم. إن شاء الله المرة الجاية حنشوف وظائف المعلم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل شيء وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.